دعاء من كان في سكرات الموت. كل نفس فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. تلقين المحتضر الذي حضره الموت. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويستحب لزائر المحتضر أن يذكره بلا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه، فإذا تكلم بكلام آخر أعاد عليه لا إله إلا الله فذكره، لتكون آخر كلامه من الدنيا، ولا يكثر عليه حتى لا يتضجر المحتضر، وليعلم أن الاحتضار أمر عظيم فليتلطف. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وضاق النفس. الأذكار الأذكار الأذكار دعاء قنوت الوتر. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. الذكر عقب السلام من الوتر. سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، والثالثة يجهر بها ويمد بها صوته، يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. دعاء الهم والحزن. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك،